بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. المصنف رحمه الله: الشرط الثالث أن يكونوا مستوطنين بقرية مبنية بما جرت به العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا. وكانت قبائل العرب حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها، وتصح بقرية خراب بلا عذر، وتصح بقرية خراب عزم على إصلاحها والإقامة بها، وتصح أي الجمعة فيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشروط صحة الجمعة، حيث تقدم في الدرس بالأمس أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنه يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط. الشرط الأول الوقت، وتقدم الكلام على بيان وقت صلاة الجمعة، وأن وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة يدخل من ارتفاع الشمس قيد الرمح وينتهي بدخول وقت صلاة العصر. أما جمهور العلماء فيرون أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر، يدخل بزوال الشمس وينتهي بدخول وقت صلاة العصر، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. وأن الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل وجوبها، وتقدم الكلام على بيان من تجب عليه الجمعة، وأنها إنما تجب على البالغ العاقل الذكر الحر، فلا تجب على مسافر، ولا تجب على مريض، ولا تجب على عبد، ولا تجب على امرأة، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل فيما مضى من الدروس. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة. قال: الشرط الثالث أن يكون مستوطنين بقرية، يعني أن يكون المصلون للجمعة والمقيمون لها أن يكونوا مستوطنين ببلد، يعني مقيمين فيه على سبيل الدوام ببلد يشمله اسم واحد، وأن يكونوا 40 فأكثر كما تقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي. فهذا الشرط الثالث أن يكونوا مستوطنين ببلد، يعني مقيمين فيه بنية الإقامة الدائمة. أما الذين يقيمون ببلد لا على نية الدوام، إنما لفترة معينة كفترة الشتاء أو فترة الصيف أو فترة الربيع، كالبوادي الذين ينتقلون من مكان إلى آخر طلبا للمرعى، فهؤلاء لا جمعة عليهم ولا تصح منهم الجمعة. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين كانوا في عهده وكانوا أيضا قريبين من المدينة، لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقيموا جمعة في محالهم، ولم يأمرهم أيضا أن يأتوا إلى البلدان ويصلوا بها. الله عز وجل ذكر أن حول المدينة أعراب، قالوا ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقيموا جمعة في محالهم، ولم يأمرهم أيضا أن يأتوا ويصلوها مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. الله عز وجل يقول: وممن حولكم من الأعراب المدينة كان حولهم أعراب، كان حولهم أعراب، منهم المؤمنون ومنهم المنافقون والعياذ بالله. لكن المهم أن المدينة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان حولها أعراب كثيرون، قرب المدينة أيضا وبعد منها، وفي بعيد منها أيضا أعراب، فهذه ينتقلون حسب المتوفر المرعى والماء والماء. ومع ذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بإقامة الجمعة، وهذا مما استقر علمه عند المسلمين وتناقضوه خلفا عن سلف، فلم يعرف أن البادية أمروا بإقامة الجمعة لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه، فلا تصح الجمعة ممن يقيمون في مكان لا على نية الاستيطان والدوام، يقيمون إقامة عابرة هؤلاء لا جمعة عليهم. ولذلك قال المصنف الشرط الثالث أن يكونوا مستوطنين بقرية يعني ببلد على سبيل الدوام، مبنية بما جرت به العادة، يعني لا ينظر إلى ما بنيت به، إما بنيت من طين أو من لبن أو من مسلح كما بناء الناس اليوم أو من غير ذلك من أنواع البناء، المهم أن يكون أهل البلد يرغبون الاستيطان الدائم والإقامة الدائمة. أما الذين يبنون بناية على سبيل البقاء لمدة قصيرة كأهل الخيام ونحو ذلك البادية، هؤلاء لا جمعة عليهم. قال فلا تتم من مكانين متقاربين، يعني يقول لو كان هناك بلدين، كان هناك بلدان متقاربان، وفي كل بلد مثلا 20، في كل بلد 20 رجلا، هنا ما يصح أن يجتمعون في مكان ويقيمون جمعة، لأنها لا تصح إلا من 40 فأكثر عند الحنابلة وعند الشافعية كما تقدم الكلام عليه. فلا تصح من أهل بلدين متقاربين، ينقص كل بلد منهم عن العدد المعتبر، فلا يصح أن يجتمعوا ويقيموا جمعة في بلد واحد، لأنه ما يشمله اسم واحد. لكن لو كان البلد يشمله اسم واحد لكنه أحياء متفرقة، فهؤلاء يقيمون الجمعة إذا بلغوا 40 فأكثر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة، كانت المدينة عبارة عن أحياء، حي بني فلان وحي بني فلان وحي بني فلان، فكانوا وفي كل حي مسجد، لكن الجمعة لم تكن تقام إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكانت قبائل العرب حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المدينة، ولم يأمرهم بها، ولم يأمرهم أن يقيموا جمعة، ولم يأمرهم أن يحضروا ويصلوا معه في المدينة، فدل ذلك على عدم وجوبها عليهم وعدم جوازها أيضا منهم، فلا يجوز للبادية أن يقيموا جمعة في مكانهم، فالجمعة لا تقام إلا في البلدان الدائمة التي نوى أهلها الاستقرار الدائم والاستقرار بها. قال وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها، يقول لو أن قرية خربت ثم جاء ناس إليها بقصد أن يسكنوا فيها ويعمروها، فمن حين يأتوها الآن يجب عليهم أن يقيموا جمعة، وإن لم ينتهوا من إصلاحها والاستيطان بها تماما، ما دام أنهم جاءوا إليها ووصلوا إليها بنية الدوام وإصلاح هذه القرية، فإنهم عندئذ يجب عليهم أن يقيموا الجمعة فيها. وتصح أي الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر فلا يشترط لها البنيان. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يصح أن تقام الجمعة ولو خارج البلد قريبا منه في صحراء كما تقام صلاة العيد ونحو ذلك، فلا بأس، ما يجب أن تقام في مسجد في القرية، يعني لو مثلا كان مسجد القرية صغير لا يكفي الناس فأقاموها في صحراء قريبة من البلد فلا بأس بذلك. والدليل على ذلك هو أن أسعد بن زرارة النجاري الخزرجي وكان نقيب قومه نقيب النجار من بني الخزرج رضي الله عنه أقام الجمعة خارج البلد، وكانوا 40 رجلا، وكان إمامهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليفقه أهلها، فأقام فيهما الجمعة في مكان يسمى نقيع الخضمان في حقة بني بياضة. قالوا وكان على ميل من المدينة، كان على ميل من المدينة، يعني قرابة كيلوين إلى أرض كان الميل في هذا الحدود، فدل ذلك على جواز إقامة الجمعة خارج البلد. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في قباء، وقباء بعيد بعض الشيء عن المدينة، كان مستقلا عن المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس في قباء حوالي 12 يوم، ثم مشى من قباء إلى المدينة في يوم الجمعة، وهو في نفس الطريق في وسط الطريق النبي عليه الصلاة والسلام نزل في الصحراء وصلى بها الجمعة، وصلى بها الجمعة. وهذا المكان معروف إلى اليوم، وقد بني فيه اليوم مسجد يسمى بمسجد الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه الجمعة، فالنبي صلى الجمعة في صحراء، فدل ذلك على أنه يجوز أن تقام الجمعة في صحراء قريبة من البلاد، كما تصلى صلاة العيد، فإن العيد يسن فيها كما سيأتي معنا في الدروس القادمة، يسن أن تصلى صلاة العيد وصلاة الاستسقاء خارج البلد في صحراء قريبة، فكذلك الجمعة إذا احتاجوا إلى ذلك. الأصل بجمعة أن تقام في نفس البلد، لكن لو احتاجوا لسبب من الأسباب لضيق المسجد أو لتهدمه ونحو ذلك فلا بأس أن يقيموها في صحراء قريبة من البلد، لا يشق على الناس الخروج إليها. فإن نقصوا أي 40 قبل تمامها أي الجمعة استأنفوا ظهرا. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لو نقص العدد المعتبر في صلاة الجمعة على القول به وهو 40 رجلا، يشترط لصحة إقامة الجمعة عند الحنابلة والشافعية أن يكونوا 40 رجلا. قالوا فلو نقصوا عن 40 مثلا أثناء الخطبة أو لما أراد أن يصلي إذا بقى واحد ولا اثنين خرج، فنقصوا عن 40 عندئذ قالوا يصلوها ظهرا، لا يصح أن يصلوها جمعة. وتقدم الكلام على هذا الشرط بالأمس، والإشارة إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم أن 40 شرط لوجوب إقامة جمعة، لكن 40 ليست شرطا لصحة الجمعة، بمعنى أنه يجوز أن يقيم الجمعة وإن كانوا أقل من 40، كانوا 20 أو 30 أو 10 فلا بأس أن يقيموا جمعة في الصحيح من أقوال أهل العلم كما رجحه طائفة من العلماء المحققين رحمهم الله، وتقدم الكلام على هذا بالتفصيل في درس الأمس. لكن الكلام هنا على اعتبار شرط 40، وهو ما درج عليه المصنف باعتباره هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، وهو الذي ألف المصنف رحمه الله كتابه على وفقه. فعلى هذا إذا نقصوا عن 40 فإنهم يصلوها ظهرا، فإنهم يصلونها ظهرا. أي ابتدأوا صلاة الظهر إن لم يمكن إعادة الجمعة. يقول إن لم يمكن إعادة الجمعة يصلونها ظهرا، إلا إن أمكن أن يعيدوا الجمعة، بأن يكون مثلا ذهب بعض، كانوا 40 بالضبط لما شرع الإمام الخطبة، لأنه اشترط لصحة الجمعة ولصحة الخطبة أيضا أن يحضرها العدد المعتبر كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. فالعلماء يقولون لو نقص هذا العدد أثناء الخطبة أو لما أراد أن يصلي إذا العدد نقص خرج 3 4 عندئذ يصلونها ظهرا، لكن قال لو جاءوا وكملوا فإن كان لم يكن شيء من أركان الخطبة فإنهم يصلونها جمعة، وإن فات شيء من أركان الخطبة لا بد أن تعاد الخطبة حتى يحضرها عدد معتظم ويصلوا بعد ذلك الجمعة إن كان الوقت يسمح بذلك. لكن إن كان الوقت لا يسمح وخرج الوقت أو لم يأتي العدد المعتبر فإنهم في هذه الحالة يصلونها ظهرا، ولعل الراجح إن شاء الله أنهم يصلونها جمعة وإن نقص العدد، وإن نقص العدد هذا هو الراجح. والدليل عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خرج بعض الصحابة لما جاءت التجارة ولم يبقى معه إلا 12 رجلا، فما ذكره المصنف هذا مرجوح من حيث الدليل، ولعل الراجح إن شاء الله صحة ذلك. لو نقصوا عن 40 فلا بأس أن تقام بهم الجمعة في الصحيح من قول أهل العلم. ويدركها أي الجمعة مسبوق بإدراك ركعة منها مع إمامه حيث أحرم بها في الوقت، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرة. ثم يبين المصنف رحمه الله بما تدرك الجمعة، هل لابد من حضور الخطبة أو لابد من إدراك الركعتين أو لابد من إدراك تكبيرة الإحرام أو يكفي أن يدرك ركعة. يبين المصنف رحمه الله أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة كاملة. من أدرك مع الإمام الركعة الثانية وركع معه الركوع في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، فليضف إليها ركعة أخرى ويكون بذلك مدركا للجمعة. لكن لو أدرك أقل من ذلك لما جاء وإذا الإمام في السجود من الركعة الثانية، لأن هذا ما أدرك ركعة كاملة، عندئذ يدخل مع الإمام لكن بنية الظهر لا بد أن ينويها ظهرا لأن فاتت الجمعة. الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. لهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه والأثر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فدل ذلك على أن من لم يدرك ركعة كاملة أنه لم يدرك الجمعة، ومن فاتته الجمعة فإنه ينتقل إلى البدل، وبدل الجمعة هي صلاة الظهر فيصليها ظهرا ومن ذا بأولى من جاء والإمام قد سلم فإنه يصليها ظهرا أيضا، هذا من باب أولى كما هو ظاهر. قول حيث أحرم بها، يقول حيث أحرم بها في الوقت، يعني بشرط أن يكون الإمام دخل في الصلاة في الوقت، وهذا هو المأموم أيضا دخل فيها في الوقت، بحيث لو أن المأموم جاء والإمام في الركعة الثانية وكان الإمام صلى الركعة الأولى دخل في الوقت، لكن الركعة الثانية كان خارج الوقت، بالنسبة للإمام صحت أداء، لماذا؟ لأنه جاء بركعة في الوقت أليس كذلك؟ لكن بالنسبة للمأموم ما دخل مع الإمام إلا بعد خروج الوقت، فعندئذ لا تصح من المأموم ولو أدرك ركعة كاملة، واضح؟ لأنه تقدم معنا بالأمس أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، هكذا ذكر المصنف. وأن القول الآخر في المذهب وهو الصحيح إن شاء الله وهو الراجح أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة في الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فدل ذلك على أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجماعة ولا يكون مدركا للوقت. فكذلك في صلاة الجمعة لو أن الإمام تأخر، ما جاء إلا متأخر في الأخرة ثم خطب بهم، ثم لما دخل في الصلاة وإذا الوقت قد خرج، الآن يصليها ظهرا، يصلونها ظهرا لأن الوقت قد خرج. وكذلك لو أنهم ما أدركوا إلى تكبيرة الإحرام، على المذهب يصح وعلى القول الآخر هو الصحيح أنه لا بد أن يصلوا ركعة كاملة، فلا إذا صلوا ركعة كاملة كلها في الوقت ثم لما شرعوا في الثانية خرج وقت الجمعة ودخل وقت صلاة العصر فإنهم يكملونها الجمعة، لماذا؟ لأنهم أدوا ركعة كاملة داخل الوقت. فالمصنف يبين مسألة، يقول: لو قدر أن الإمام تأخر وصلى الصلاة في آخر الوقت وأدى ركعة مثلا كاملة في الوقت، فجاء مسبوق يعني مأمور، وأدرك الإمام في الركعة الثانية لكن بعد خروج وقت الجمعة ودخول وقت صلاة العصر، الإمام ومن دخل معه من أول الصلاة قد أدرك الوقت. لماذا؟ لأنهم صلوا ركعة كاملة في الوقت. لكن المسبوق المتأخر لم يأتي إلا في الركعة الثانية، في هذه الحالة لا يعد مدركا للجمعة. لماذا؟ لأنه لم يدرك الإمام في وقتها، في وقت الجمعة. هذا مراد المصنف، ولو أدرك ما هو ركعة، يعني لا يدرك المسبوق الجمعة إلا بشرطين: أن تكون الصلاة في الوقت، وأن يدرك ركعة كاملة. فلو أدرك ركعة كاملة لكن بعد خروج الوقت يصليها ظهرا، ولو أدرك أقل من ركعة وكان الإمام أيضا في الوقت فإنه يصليها أيضا في هذه الحالة ظهرا. لماذا؟ لأنه لم يدرك ركعة كاملة. واضح؟ بارك الله فيك. وإن أدرك مسبوق دونها، أي دون الركعة، بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا. لمفهوم ما سبق وقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وجاء في بعض الروايات فليضف إليها أخرى، فدل ذلك على أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يعد مدركا للجمعة. لأن النبي قال: من أدرك ركعة، فقيد النبي عليه السلام إدراك الجمعة بإدراك ركعة كاملة. فمن أدرك دون ركعة جاء الإمام في التشهد أو في السجود من ركعة الثانية فهذا قد فاتته الجمعة، يدخل مع الإمام بنية الظهر، لا بد بنية الظهر. لكن لو دخل مع الإمام بنية الجمعة فلا تصح منه، تكون نفلا ولا تصح منه فريضة، لا بد أن يعيدها ظهرا. أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. إن كان دخل وقته، أي الظهر، ونواه. إن كان دخل وقته يعني الظهر، يقول: يا المسبوق لو ما أدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة، يقول يصليها ظهرا إن كان دخل وقت الظهر. لماذا المصنف يقول هذا الكلام؟ المصنف يقول هذا الكلام لأنه عند الحنابلة يصح أداء الجمعة قبل دخول وقت الظهر. وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة خاصة وقت صلاة الضحى، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة يصح أن تصلى الجمعة. فلو صلى الجمعة الساعة 9 أو الساعة 10 صحت عنده. فالمصنف يقول: لو أن الإمام صلى الجمعة في الضحى قبل دخول وقت صلاة الظهر، وهو وقت لصلاة الجمعة، فجاء المأموم وأدرك معه أقل من ركعة، هل ينويها ظهرا في هذه الحالة؟ الجمعة فاتت، هل يصليها ظهرا؟ لا، الجمعة فاتت ولا يصح أن يصليها ظهرا. لماذا؟ لأنه لم يدخل وقت الظهر، ينتظر حتى تزول الشمس ثم يصليها ظهرا. نعم. إن كان دخل وقته، أي الظهر، ونواه عند إحرامه، وإلا يعني يشترط لصحة الظهر، هذا للشرطان، أن يكون وقت الظهر قد دخل، وأن ينوي أن يصليها ظهرا حال دخوله مع الإمام، لأن النبي عليه السلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، الأعمال لا تصح والعبادات لا تصح إلا بالنية، لا بد. والشرع شرع النية للعبادات لتمييزها عن العادات حتى يثاب المرء عليها، ولتمييز العبادات بعضها عن بعض، أن العبادات على مراتب، منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة، فلا بد من تعيين النية للعبادة التي يؤديها. ينوي الصلاة فريضة أو ينوي الصلاة عن سنة أو ينويها عن فريضة أداء أو فريضة قضاء بعد خروج وقتها، لا بد من نية ذلك. فيشترط لمن لم يدرك مع الإمام ركعة وإنما أدرك أقل من ركعة أن يكون وقت صلاة الظهر قد دخل، وأن ينوي أن يصليها ظهرا حتى تصح منه ظهرا. نعم. وإلا بأن لم يدخل وقت الظهر أو دخل ولم يدخل، فإن لم يدخل وقت صلاة الظهر فإنها لا تصح، لأن وقت الظهر ما دخل فلا تصح منه ظهرا، عليه أن ينتظر حتى تزول الشمس ويصليها ضحى، لكن صلاته مع الإمام هذه يثاب عليها وتعتبر نفلة، نفلة مطلقة تعتبر نفلة، يؤجر عليها ويثاب عليها. لكنه يأسف بتأخره عن الجمعة إن كان تأخره لغير عذر، أو دخل ولم ينوه بل نوى جمعة فتكون صلاته نفلة، أو دخل وهو جاهل لا يعرف الحكم، أدرك مع الإمام أقل من ركعة ودخل بنية الجمعة فلم ثم بعد ذلك صلى لها أربعة، ما يصح هذا، هذا تكون نفلة، يجب عليه أن يعيدها وأن يصليها ظهرا، لأنه قبل أن يدخل يجب أن ينويها ظهرا، لأنه فرق بين الظهر وبين الجمعة. أما في الأولى فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته، يقول الصورة الأولى كمن أحرم يعني دخل في صلاة، لأن المراد بالإحرام تكبيرة الإحرام، دخل في صلاة قبل دخول وقتها هل تصح؟ إنسان يريد أن يصلي المغرب قبل غروب الشمس هل تصح؟ قل ما يصح. فهذه مثلها أيضا الذي دخل مع الإمام في وقت صلاة الجمعة والإمام قدم الجمعة قبل الزوال كما هو عند الحنابلة وهو لم يدرك إلا أقل من ركعة ونواها ظهرا، ما يصح الظهر ما دخل وقتها إلى الآن، فلا تصح منه ظهرا. نعم. وأما في الثانية فلحديث، نعم، وأما في الصورة الثانية فإنه يعني إذا لم ينويها ظهرا حال دخوله مع الإمام فلا تصح منه ظهرا، وإنما تكون نفلا مطلقا. لماذا؟ لأن الأعمال لا تصح إلا بالنية وهو لم ينويها ظهرا قبل الدخول فيها. نعم، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنية، يعني إنما صحة الأعمال وإنما ثواب الأعمال بالنية، الله لا يثيب على العباد إلا بنية صالحة، أن ينويها وأن يحدد نوع العبادة التي يريد أداءها، هل ينوي أن يصلي فرضا أم نفلا، هل يريد أن يطوف طواف فرض كطواف العمرة أو الحج، أو ينوي أن يطوف طوافا واجبا وهو النذر، أو ينوي أن يطوف طوافا مسنونا مطلقا، وكذلك الصلاة ينوي أن يصلي صلاة فرض أو صلاة واجبة وهي المنذورة أو صلاة مسنونة، لا بد أن يعين النية حتى يثاب على ذلك. فلحديث إنما الأعمال بالنيات. والشرط الرابع تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والذكر. نعم، الشرط الرابع هو الشرط الأخير لصحة الجمعة أن يتقدم الصلاة خطبتاه لقوله سبحانه وتعالى فاسعوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بذكر الله عند المفسرين رحمهم الله هي الخطبة، فلذلك يشترط لصحة الجمعة أن يحضرها، يعني يحضر الخطبة 40 من أهل الوجوب، ولا يجوز للإمام أن يشرع في الخطبة قبل أن يحضر هذا العدد المعتبر وهو 40، يعني على القول بهذا الشرط، على القول بهذا الشرط. ولقول ابن عمر والمراد بالذكر في قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بالذكر الخطبة خطبة الجمعة. ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والخطبة بضم الخاء، الخطبة هي الموعظة وهو الكلام المؤلف المراد به الوعظ والتذكير، بخلاف الخطبة بكسر الخاء فهي خطبة المرأة، يعني إرادة نكاح المرأة، خطبة بضم الموعظة والتذكير وهو كلام مؤلف يقصد به الوعظ والتذكير، هذه الخطبة. وأما الخطبة بكسر الخاء فهي خطبة المرأة بقصد نكاحها. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه، وهما بدل ركعتين لا من الظهر. ولقول ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، اشتراط الخطبتين هذا ثابت إلى حديث الكثيرة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي الجمعة إلا بخطبتين، يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، ويشترط لكل خطبة شروط، يشترط أن يبدأها بحمد الله وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل أمر افتقر إلى ذكر الله، افتقر إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرع ذكره عليه الصلاة والسلام في كل موضع يشرع فيه ذكر الله يشرع فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى فضل نبيه وشرفه على سائر الخلق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق. وهذا مما أجمع عليه المسلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم كما قال هو عليه الصلاة والسلام عن نفسه، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو أكرمهم وهو أشرفهم. والله سبحانه وتعالى رفع له ذكره، فلا يذكر الحق عز وجل إلا ويذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا وتكريما له عليه الصلاة والسلام. ولذلك شرع ذكره عليه الصلاة والسلام في الأذان، وشرع ذكره في التشهد عليه الصلاة والسلام، فكذلك في الخطبة يشترط لصحة الخطبة أن يبدأها بحمد الله تعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بآية، وأن يوصي بالتقوى، يعني باستقراء خطب النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه لم يخل في خطبة من خطبه عليه الصلاة والسلام بشيء من هذه الأركان. وزاد بعض العلماء الشهادتين، قال لا بد أن يأتي بالشهادتين، وهذا قول وجيه، لأن الشهادتين هما عقد الإسلام الذي يدخل بهما المرء في الإسلام، وهي الإعلام بالتوحيد، ولا يتم التوحيد إلا بشهادة لا إله إلا الله وبشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك زاد بعض العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، من العلماء زادوا هذا الشرط، قال لابد أن يأتي أيضا بالشهادتين. وهما بدل ركعتين لا من الظهر. يقول الخطبتان بدل عن ركعتين لا من الظهر. يقول إن الله سبحانه وتعالى لما شرع الخطبتين نقص من عدد ركعات الصلاة، الظهر تصلى أربع، لكن هذه الجمعة تصلى ركعتين، لأنه لما شرع للجمعة خطبتان نقص من عدد ركعات الصلاة، فيقول الخطبتين بدل عن ركعتين، لكنهما لا عن الظهر، لا من الظهر، يعني لا ركعتين من الظهر، لا، فلأن الجمعة شيء والظهر فرض آخر، الجمعة فرض والظهر فرض آخر، فلا يقال إن ركعتين الجمعة بدل عن الظهر، لا، لكن يقول إن الخطبتين بدل عن ركعتين مطلق لا عن ركعتين من صلاة الظهر. واضح هذا مراده. نعم. من شرطين لذلك العلماء يقولون الجمعة فرض الوقت، لا أنها بدل عن الظهر، لأنها بدل عن الظهر، ولو كانت بدل عن الظهر لصح أن يصليها ظهرا قبل الزوال، وهذا لا يصح. واضح. نعم. لكن من فاتته جمعة يصليها ظهرا. من شرطهما أي من شرط صحة الخطبتين حمد الله تعالى بلفظ الحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. وفي بعض الروايات أبتر، يعني مقطوع البركة، كل أمر لا شأن ولا بأن لا يبدأ فيه بحمد الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو أجزم وهو أبتر، يعني مقطوع البركة. فلا ينبغي الإنسان إذا بدأ بأمر لا شأن، ولا سيما في الوعظ والتذكير والأمور التي يرجى بركتها ويرجى أجرها وثوابها من سبحانه وتعالى، إلا ويبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سمع النبي عليه السلام رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال عجل هذا، وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يبدأ بحمد الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ما شاء. رواه الحديث هذا في سنده مقال وفيه ضعف، لكنه روي من عدة طرق صحح بعض العلماء صحة هذا الحديث بمجموع طرقه، وأنه يصل إلى درجة الحسن فيصح للاحتجاج، لكن مع يعني مع ضعف الحديث، لكن حال النبي عليه الصلاة والسلام وفعله يدل على ذلك. فالنبي عليه السلام لم يكن يخطب إلا ويبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. والصلاة على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة والظاهر أن نعم ويتعين لفظ الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام يتعين، لأن الله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والظاهر أن المجزئ منها كما يجزئ في تشهد الصلاة، يعني المجزئ منها يعني لفظ الصلاة نقول اللهم صل على محمد وآل، هذا عندهم المجزئ في التشهد كما تقدم معنا أن يقول اللهم صل على محمد وآله. والأكمل أن يأتي بالسلام اللهم صل وسلم، لأن الله أمرنا بذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما أفتى به بعض مشايخنا. وقراءة آية كاملة. نعم، من شروط صحة الخطبة أيضا قراءة آية، أولا يحمد الله وأن يصلي على نبيه وأن يقرأ آية، لأن الله تعالى يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا في سورة في خطبة الجمعة بسورة خاف لما فيها من التذكير، لأن فيها الإشارة إلى المبدأ والمعاد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة سورة قاف كاملة في خطبة الجمعة. فهذا الذي ينبغي الخطيب أن يكثر من الاستدلال بالآيات وأن يذكر الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أعظم تذكيرا من كلام الله سبحانه وتعالى. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه كله وحي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله وحي وفعله كله وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي موحى، ومع ذلك كان يذكر عليه الصلاة والسلام بالقرآن، يذكرهم بكلام الله تعالى، مع أن كلامه هو عليه الصلاة والسلام وحده، ومع ذلك كان يذكرهم بالقرآن ويقرأ الآيات المتعددة، بل يقرأ السورة كاملة، كان يقرأ قاف ويكثر من قراءتها في خطبة الجمعة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة سورة الحج في خطبة الجمعة، قرأ بالناس سورة الحج كاملة في خطبة الجمعة. لكن من أراد أن يقرأ سورة قاف أو سورة الحج لا بد أن يبدأ الخطبة بما تبدأ به الخطبة، بحمد الله والصلاة على النبي عليه السلام والوصية بالتقوى والتذكير، ثم بعد ذلك لا بد من إتمام هذه الأركان، لأن ما تسمى خطبة الذي مجرد يقرأ قرآن فقط كما يتهمه بعضهم، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهم بسورة قاف، فربما يفهم بعض الناس أنه اكتفى قرأ سورة قاف ونزل. العلماء بينوا كالإمام أحمد قال هذه لا تسمى خطبة، الخطبة لا بد أن يأتي بحمد الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبالوصية بالتقوى والموعظة، ثم بعد ذلك يشرح بقراءة ما شاء من السور القرآن أم قاف وغيرها من السور التي فيها مواعظ وتذكير للناس. لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، ويذكر الناس بالقرآن امتثالا لقول الله عز وجل وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلذلك لو خطب الخطيب ولم يستدل ولا بآية واحدة لا تصح الخطبة، يجب أن يعيدها ولا تصح هذه الخطبة. رواه مسلم. قال أحمد يقرأ ما شاء، يقول الإمام أحمد رحمه الله يقرأ ما شاء من آية، المهم أن يأتي بآية كاملة ذات معنى، لكن لو جاء بآية واحدة لا يتم معناها إلا بما قبلها أو بما بعدها ما يصح، مثل لو قرأ ثم نظر أو متهامتان فقط، هذه لا تستقل بمعنى لأنه ما يتم معناها إلا بقراءة ما قبلها أو بعدها. فلذلك نص الفقهاء على ذلك وقالوا لو لم يقرأ في خطبة الجمعة إلا بآية لا تستقل بمعنى مثل ثم نظر هذه ما صح، لا بد أن يأتي بآية كاملة تدل على معنى. نعم. وقال أبو المعالي لو قرأ آية لسنة. هذا أبو المعالي هو محمد بن المنجع من فقهاء الحنابلة المشهورين، توفي سنة 686 هجرة. محمد بن المنجع وكلا أسعد بن المنجع اختلف باسمه. لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم فقوله ثم نظر، هذه نعم ما تستقل بمعنى ولا بحكم، لا بد من قراءة ما قبلها وبعدها حتى يتم معناها، فلا يصح. نعم. أو مدهامتان لم يكفي. نعم. والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، فلا يصح الخطبة إلا بقراءة آية كاملة. قال ولو كان الخطيب جنبا، سيأتي الكلام على اشتراط الطهارة للخطيب، وعند الحنابلة لا يشترط للخطيب أن يكون، فلو قد مثلا أنه خطبه جنب مثلا أو كان محدثا حدثا أصغر، الخطبة صحيحة، ثم تذكر في أثناء الخطبة وبعدها ذهب واغتسل وجه وصلى بالناس، ليس في هذا بأس، الخطبة صحيحة، لكنه قراءته للآية وهو جنب يحرم عليه، لأن يعني الجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن. النبي عليه السلام لم يكن معه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة، فالجنب لا يصح أن يقرأ القرآن، لكن يجب عليه أن يقرأ ويأتم بالقراءة، يجب عليه أن يقرأ حتى تصح الخطبة ويأتم لأنه جنوب. فلو قرأ، وسيأتي الكلام على مزيد من هذا الشر، وأن الراجح إن شاء الله أنه يشترط لصحة الخطبة عند المحققين عن العلم أن يكون ألا يكون جنوبا، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله. فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. نعم، لا بد من وصية بالتقوى، وعنده لا بد أن يأتي بلفظ التقوى، لأن هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بخطبه بتقوى الله، لا يقوم مقام هذا اللفظ لفظ آخر ولو في معناه، فهذا الأولى أن يأتي بهذا اللفظ لأنه أبلغ لفظ، لأنه الذي ورد في كتاب الله في آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واتقوا الله ويعلمكم الله، في آيات كثيرة وصية بالتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بخطبه بتقوى الله، اتقوا الله. وإذا أرسل إلى أحد برسالة أو أوصاه بوصية يوصيه بالتقوى، وهكذا درج على ذلك الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة يوصون بالتقوى في خطبهم وفي وصاياهم للناس وفي وصاياهم في الرسائل. فالأولى بالخطيب أن يوصي الناس بلفظ هذا اللفظ، بلفظ التقوى. قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم الصلاة ثم الموعظة ثم القراءة. نعم، لا بد من الإتيان بهذه الشروط التي شروط الخطبة، فيبدأ بالحمد والصلاة على النبي عليه السلام والموعظة أيها الناس اتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله رب ذلك، ثم بعد ذلك بقراءة آية أو آيات. نعم. ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. إن هذه الأركان وهذه الشروط لا بد في كل خطبة، لا بد أن يأتي بهذه الشروط في كل خطبة. لا يظن أن هذه شروط شروط الخطبتين، بمعنى لو أنه في الخطبة الأولى حمد الله وصلى على النبي، وفي الخطبة الثانية أوصى الناس بالتقوى وقرأ آية، في هذه الحالة ما تصح. لا بد أن يأتي بهذه الأركان أربعة في كل خطبة، الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. يكرر في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.